وعليكم ورحمة الله وبركاته. خطب عدنان إبراهيم الجمعة الماضية وسيستكمل هذه الجمعة خطبة يرد فيها على هراء دان جيبسون. دان جيبسون هذا رجل كندي مستشرق ينتمي إلى مدرسة استشراقية سيئة السمعة. هذه المدرسة كما نبه عدنان إبراهيم الآن مدعومة من بعض الجهات الأمريكية الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر. هذه المدرسة جامحة جدا في استنباطاتها وادعاءاتها تجاه الإسلام. هذا الرجل له وثائقي عجيب وطريف وظريف حقيقة، يدعي فيه أن مكة المسلمين هذه ليست مكة التي كعبة المسلمين ليست في مكة التي نعرفها اليوم، بل هي في البتراء في الشام، في البتراء في ذلك المكان الجميل جدا. واعتمد على مجموعة أمور. طبعا عدنان إبراهيم رد عليه وسحقه سحقا لأن طرحه تافه، وحقيقة ظهرت تفاهة عقول الكثير من الملاحدة في اعتمادهم على مثل هذا الوثائق السخيف جدا. وحتى عدنان ذكر أن هناك مناقشات قوية جدا لأناس مستشرقين لمثل هذا الطرح، ولكنني سأنطلق من خلال بعض استنباطات وردود عدنان إبراهيم على دان جيبسون لنقض بعض أطروحات عدنان إبراهيم نفسه. طيب، فمن ذلك أن المدعو دان جيبسون يدعي أن الكعبة هذه كانت في البتراء، وأن أول من نقلها إلى مكة عبد الله بن الزبير، ثم أنها عادت إلى البتراء بطبيعة الحال بعدما انتصر الأمويون، ثم بعدما انتصر العباسيون وأسقطوا الدولة الأموية قام العباسيون بعملية عجيبة مسحوا بها ذاكرة الأمة ككل وأحرقوا فيها كل الوثائق التي تدل على أن مكة في البتراء، وجعلوها عفوا الكعبة في البتراء، وأن الكعبة وجعلوا الكعبة هنا في هذا المكان. طبعا عدنان إبراهيم سخر من هذا الطرح جدا، وهو يقول أن عبد الله بن الزبير ذهب إلى أين؟ ذهب إلى أخذ الحجر معه، واستدل برواية أنه بنى البيت عبد الله وأدخل فيه الحجر، قرأها الحجر هي الحجر. عبد الله بن الزبير هدم، يعني لما هدم البيت أعاد بناءه على قواعد إبراهيم بناء على حديث عائشة رضي الله عنها خالته. طيب، فهذا الأجنبي دان جيبسون قرأ الحجر، حجر إسماعيل قرأه الحجر، وهذه من الطرائف التي في هذا الوثائق. فعدنان إبراهيم كان من ضمن ما رد به أن مكة هذه بلد يعني درجة الحرارة فيها عالية وجد، كان ذهب للطائف وهي قريبة. طيب، هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه لا يعقل أن الأمة كلها لا تعرف، يعني لم يطالب أي طرف منها بالكعبة القديمة. يعني إيش هذه القوة العظيمة للعباسيين بحيث أنه ولا واحد جاء وقال الكعبة كانت هناك، ولا رواية حتى ولو صغيرة جدا. زيادة على ذلك قال أن هناك دولة الأمويين في الأندلس، لماذا دولة الأمويين في الأندلس لم تطالب بقبلة البتراء؟ ثم لماذا يختار مكة الآن من عندي؟ لماذا يختار مكة هذا المكان الحار المتعب؟ والله المستعان، يعني البتراء هذه مدينة جميلة جدا. طيب، فهذه حجة عدنان، وهذه حجة قوية جدا في نقض هذا، لكنها تنطلق معنا في مناقشة كلامه في الرجم وفي مسائل أخرى. كيف؟ فعلا العباسيون لم يكن لهم سلطان ثقافي يستطيعون فيه ابطال كل شيء، وحتى هو في رده على يوسف زيدان ذكر هذا الامر. قال طيب نفرض ان المسجد الاقصى هذه امر اخترعه عبد الملك بن مروان كما يدعي بعض المستشرقين وتبعهم هذا الرجل. قال طيب لماذا العباسيون لم ينقضوا هذا الشيء بسهولة، يستطيعون نقضه ويقولون هذا من اكاذيب الامويين، اقروا. طيب، اذا لما نقول ان العباسيين لم يكن لهم ذلك السلطان الثقافي بحيث أنهم يستطيعون تغيير كل شيء، بل العباسيون أنفسهم كانوا مذاهب، ومما يؤكد ما نقوله أن العباسيين لم يكونوا يستطيعون تدمير السلطان الثقافي في كل مكان أنه في قلب الخلافة في بغداد يؤلف ابن أبي الدنيا كتابا عن حلم معاوية، علما أن الأمويين هم الخصم السياسي الأول للعباسيين. طيب، وحين تؤلف كتابا عن حلم معاوية، بل حتى الكلام عن زهد عمر مثلا أو عدل عمر، وأنه رجل كان يحكم ما كان يحكمه قبله 7 ملوك أو 8 ملوك ويمشي بدرة وثوب مرقع. أنا لو ملك أقول لهم سيرة عمر بن عبد العزيز، سيرة عمر بن الخطاب ممنوع من التداول، لأن أنا مهما فعلنا سنظهر صغارا أمامه. فهي بالعقل هكذا، هذه ممنوعة من التداول، والواقع غير هذا، بل كانت متداولة جدا جدا جدا، إلى درجة أن بعض الناس يظن أنه لا يوجد خلفاء عادلين سوى هذين الاثنين، وهذا غير صحيح.